إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى، توقفنا عند الكلام عن أحكام المسح على الجبيرة. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة. قال: ولا وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. طيب، هنا في هذا الموضع يبين المؤلف رحمه الله حكم المسح على الجبيرة. والجبيرة يوضع على العضو الجريح أو الكثير في الوضوء والغسل، يعني ما يوضع على العضو الجريح أو العضو الكثير وقاية له، يعني من مس الماء له، ومساعدة في تعجيل برئه وتعجيل شفائه. فالجبيرة تشمل يعني ما يوضع على العضو المكسور، طبعا على اختلاف أصنافها وأشكالها. يعني سابقا كانوا يضعون يعني مثلا عصاتان من الخشب وكذا تربط برباط أو كذا، ويمكن يعني استعمال الجبس، والآن توجد يعني أصناف وأشكال عديدة. وكذلك أي عضو جريح يعني يلف برباط يعني أو كذا يوضع على الجرح، وكذلك اللصقات الطبية التي توضع على الجروح، ويعني أي موضع فيه جرح أو ألم يعني يحتاج معه إلى ربطه أو تغطيته. كذلك يعني يذكرون ما يلقم الأصبع، أحيانا يعني مثلا الأصبع يكون به أيضا مشكلة يعني صحية ويحتاج إلى إدخال الأصبع مثلا في غطاء يغطيه أو شيء من هذا القبيل. ويذكرون كذلك يعني تقطير مثلا مادة لاصقة في شق في الرجل أو كذا، كانوا أيضا يستعملون هذا، يقطرون مثلا مادة يعني تتجمد يعني تسد الشقوق التي في الرجل مثلا وقاية لها. فكل ما يلحق يعني بذلك فهو داخل في حكم الجبيرة، وضع ظفر مكان ظفر مخلوع، تقطير شيء يتجمد بالرجل، كل هذا داخل في حكم الجبيرة. طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر يعني أربعة أقسام. يعني عندنا يعني جبيرة وضعت على طهارة ولم تجاوز محل الحاجة، لم تجاوز محل الحاجة يعني مكان الكسر أو مكان الجرح، موضوعة بالضبط على محل الجرح أو الكسر لم تجاوزه ولبست على طهارة. هذا النوع الأول. ما حكمه؟ حكمها أن يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء وأجزأ، يعني لا يحتاج إلى تيمم. إذن هذه الصورة الأولى، صورة الجبيرة التي لبست على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يعني بالضبط مفصلة على قدر الجرح أو الإصابة وغطته بالضبط ولم تتجاوز المحل. وحكمها حينئذ كما ذكر أنه يغسل الأعضاء الصحيحة، يعني في الوضوء يتوضأ ويغسل الأعضاء الصحيحة ويأتي على الجبيرة فيمسح عليها بالماء، ولا تيمم، لا يحتاج إلى تيمم في هذه الحالة. طيب، الصورة الثانية: جبيرة لبست على غير طهارة، جبيرة لبست على غير طهارة، ماشي، وتجاوزت محل الغسل، محل الحاجة، تجاوزت محل الحاجة، ماشي، حكمها أنه يغسل الصحيح ويتيمم ولا مسح عليها في هذه الحالة. الجبيرة لبست على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة، يعني اختل الشرطان، لبست على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة، فحكمها أنه يغسل الأعضاء الصحيحة أو الأجزاء الصحيحة ويتيمم ولا يمسح عليها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: لبست على غير طهارة ولم تجاوز محل الحاجة، يعني توفر شرط واختل شرط، شرط الطهارة اختل غير موجود فلبست على غير طهارة، لكن شرط أنها لا تجاوز محل الحاجة ذكر أنها لم تجاوز محل الحاجة، أن هذا الشرط متوفر، حكمها مثل التي قبلها، يعني أنه يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم ولا مسح عليها، ولا مسح عليها، ماشي. ثم الصورة الرابعة والأخيرة: إذا لبست على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، يعني الشرط الأول هو شرط الطهارة متوفر وتجاوزت محل الحاجة، فحكمها أنه يغسل الصحيح ويتيمم ويمسح على الجبيرة، يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم، يبقى يجمع بين أنه يغسل الأعضاء السليمة ويمسح على العضو المصاب، يمسح على الجبيرة ويتيمم في نفس الوقت. يبقى عندنا الخلاصة الآن أنه عندنا شرطان: الشرط الأول أن الجبيرة تلبس على طهارة، والشرط الثاني أنها لا تجاوز محل الحاجة، يعني لا تجاوز موضع الإصابة، تكون بالضبط على قدر مكان الإصابة. فالآن هذان شرطان. الصور حسب التقسيم العقلي، يعني ممكن يتوفر الشرطان أو يختل الشرطان، أو يتوفر الشرط الأول ويختل الثاني، أو يتوفر الثاني ويختل الأول. عندنا أربعة صور: في صورة أنه توفر الشرطان، يعني جبيرة لبست على طهارة، اشتراط الطهارة واشتراط أنها لا تجاوز محل الحاجة. فالصورة الأولى التي توفر فيها الشرطان: لبست الجبيرة على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يبقى هذه ما حكمها؟ حكمها أنه يغسل الأعضاء السليمة الصحيحة، ماشي. طبعا غسل الأعضاء الصحيحة دي نلاحظ أن هي موجودة في كل الصور الأربعة، يعني غسل الأعضاء الصحيحة دي موجودة في كل الصور الأربعة، بس هو اللي هيتغير اللي هو مسألة هل يمسح الجبيرة أم لا، وهل يتيمم أم لا. طيب، ففي الحالة الأولى إذا لبست على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، قلنا يغسل الأعضاء الصحيحة، هذا يعني قلنا مفروش اختلاف، ويمسح عليها على الجبيرة، وهل يتيمم؟ لا، لا يتيمم. طيب، دي الصورة الأولى. الصورة الثانية التي لبست على غير طهارة، لبست على غير طهارة واختل الشرط الثاني، توفر أو اختل، يعني تجاوزت محل الحاجة، دي الصورة الثانية، حكمها أنه يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح عليه. طيب، إذا لم تتجاوز محل الحاجة وكانت ملبوسة أيضا على غير طهارة، نفس الشيء زي الحالة الثالثة مثل الثانية، يعني يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح عليها. إذا كانت ملبوسة على غير طهارة، سواء جاوزت محل الحاجة أو لم تجاوز محل الحاجة، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة، ماشي. الحالة اللي هي الرابعة أنها لبست على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، لبست على طهارة الشرط الأول موجود، وتجاوزت محل الحاجة الشرط الثاني غير موجود، حكمها أنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم، يبقى يجمع بين المسح والتيمم في هذه الصورة الرابعة. يبقى هذا يعني ما قاله المؤلف هنا. لو نعيد قراءة العبارات، يقول: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يعني توفر الشرطان، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء، يغسل الأعضاء الصحيحة ويمسح على الجبيرة بالماء، وأجزأ، يعني هذا يجزئه يعني ويكفيه، لا يحتاج إلى تيمم في هذه الحالة. وإلا يعني وإلا إذا كانت ملبوسة على غير طهارة وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح، وجب على الغسل أن يتيمم لها ولا مسح، يعني ولا يمسح. ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم، دي اللي هي الحالة الرابعة، إذا كانت موضوعة على طهارة ولكن جاوزت المحل فحكمه أنه يغسل الموضع الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم. يعني هو الكلام كله يتعلق بموضوع اشتراط لبسها على طهارة، وموضوع مجاوزة محل الحاجة أو عدم مجاوزة محل الحاجة. طيب، مزيدا من التوضيح يعني لأحكام المسح على الجبيرة، بخصوص يعني المسح على الجبيرة أو اللصق الطبي أو أي يعني شيء ساتر لجزء من أعضاء الوضوء لمصلحة يعني طبية، فحكمه في الوضوء وكذلك في الغسل، حكمه في الوضوء وكذلك في الغسل أنه يمسح عليه على تفصيلات يعني، لكن المبدأ نفسه اللي هو مشروعية المسح على الجبيرة موجود في المذاهب الأربعة، لكن مع تفصيلات يعني في شروط هذا المسح وأحكام هذا المسح. الأدلة التي وردت على في هذا الموضوع في مسح الجبيرة، ورد فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج رأسه فاغتسل فمات. يعني جابر رضي الله عنه يذكر أن رجلا شج رأسه فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وبعض الروايات فيها يعني مزيد تفصيل أن هذا الرجل الذي أصابته جنابة ورأسه مشجوج، وكان في سفر يعني ومعه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فسألهم ماذا يصنع، يعني أصابته جنابة وكان رأسه مشجوج، فسألهم يعني ماذا يصنع، فقالوا له يعني لا نجد لك رخصة، لابد أن تغتسل وكذا، فاغتسل فمات، فاغتسل فالماء دخل في الشجة التي في رأسه فمات. فلما قصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي، العي اللي هو العجز عن البيان أو كذا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني إذا كانوا لا يعلمون كان ينبغي يعني أن يسألوا وألا يفطر الرجل يعني بهذا. وطبعا مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أي الله، يعني قال يا عائشة: أما تدرين ما شارطت عليه ربي؟ إنه يعني إني قلت: اللهم ما من رجل من أمتي سببته أو لعنته أو دعوت عليه فاجعلها له رحمة، فاجعلها له رحمة، فاستجاب الله تعالى له. يعني فأي رجل يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه فهي له رحمة يعني ومغفرة من الله سبحانه وتعالى. فالقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب يعني من كونهم يعني تعجلوا بإجابة الرجل، وهذا الجواب يعني شقوا عليه واغتسل فمات بسبب ذلك. كذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه في سنن ابن ماجه قال: انكسرت إحدى زندي يعني الزند اللي هو ايه الذراع يعني، قال انكسرت احدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ان امسح على الجبائر. قال انكسرت احدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ان امسح على الجبائر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة، يعني زي شيء كتلبيسة كده تضع على الأصبع وكده، كان في أصبعه قرحة في أصبعه الإبهام، فألبسه شيئا يعني وقاية له يعني من الماء وكده، فكان يتوضأ عليه، فكان يتوضأ عليه. وهنا يقول قال مالك في الظفر يسقط يكسوه مصطكى ويمسح عليه، مصطكى هذه تشبه العلكة يعني المستيكة وكده، قد يكسوه مصطكى ويمسح ايه ويمسح عليه. فالقصد يعني ان مسألة المسح على الجبائر وردت فيها يعني احاديث، وردت فيها اثار عن جماعة من الصحابة والتابعين، وممن قال بمشروعية المسح على الجبيرة الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة والأئمة الأربعة كما ذكرت. طيب المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الصغرى والكبرى، يعني في الوضوء وفي الاغتسال، كما في حديث صاحب الشجة أنه أصابته جنابة ورأسه مشدودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة. الحديث يعني فالمسح على الجبيرة مشروع في الوضوء وفي الغسل كذلك، إذا كان يعني في الاغتسال وبه موضع جريح يعصب على هذا الموضع، يعني يضع عليه جبيرة أو لصق طبي أو يربط عليه رباطا أو كذا، ويغسل ما يستطيع غسله ويمسح على الجبيرة كما ذكرنا. متى يشرع المسح على الجبيرة؟ إذا كان وصول الماء إلى موضع الجرح يؤدي إلى زيادة ألم أو إلى تأخير شفاء، إذا كان وصول الماء إلى موضع الجرح يؤدي إلى زيادة ألم أو إلى تأخير شفاء فإنه يشرع المسح على الجبيرة عند جمهور الفقهاء في هذه الحالة، إذا كان وصول الماء إلى العضو الجريح يؤدي إلى زيادة ألم أو يؤدي إلى تأخير شفاء، ففي هذه الحالة يشرع أن يمسح على الجبيرة وليس عليه أن يخلعها. وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية، الشافعية يعني شددوا في هذا الموضوع، قالوا يعني إنما يشرع المسح على الجبيرة إذا كان المسح إذا كان يعني غسل العضو الجريح يعني بدون الجبيرة يؤدي إلى الهلاك أو إلى تلف العضو أو إلى مرض يفضي إلى شيء من ذلك أو كذا، فشددوا يعني في هذا الأمر، لكن الجمهور يعني على أنه يكفي يعني حتى لو كان يعني لا يخشى حصول هلاك ولا يخشى تلف عضو ولا شيء من هذا القبيل، لكن فقط مجرد زيادة ألم يعني مثلا جرح صغير أو قرحة صغيرة أو كذا، وصول الماء إليها لن يؤدي إلى هلاك ولا إلى تلف عضو ولا شيء، لكن فقط بس يعني يؤدي إلى زيادة ألم أو يؤدي إلى تأخير شفاء هذا الجرح الصغير أو كذا، فهذا عذر يعني عند جمهور الفقهاء، ويبيح للإنسان أن يمسح على الجبيرة في هذه الحالة. بخصوص موضوع مجاوزة محل الحاجة، كما ذكرنا من شروط المسح على الجبيرة ألا تجاوز محل الحاجة، يعني لا يضع الجبيرة أو اللصق أو كذا على شيء من البدن الصحيح إلا القدر الذي لا يمكن ستر الجرح أو الكسر إلا به، لأنه موضع ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، يعني ما يكونش الإنسان مثلا عنده جرح صغير مثلا في أصبعه في رابط اليد كلها مثلا إلى المرفق مثلا عشان شيء يعني، فيستر فقط إيه محل الحاجة يعني الموضع الذي يحتاج إليه، لأن الأصل إيه أن هذا موضع ضرورة، يعني الأصل أن الإنسان مأمور بغسل أعضاء الوضوء، فلا يستر شيئا من أعضاء الوضوء ويمتنع من غسله في الوضوء أو كذا إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، فلا يجاوز إيه محل الحاجة. قالوا ولا يستر يعني شيئا من البدن الصحيح لأنه موضع ضرورة والضرورة تقدر بقدره، لكن طبعا في الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني فيه صعوبة، يعني الإنسان يتقي الله ما استطاع في هذه الحالة، لأنه في بعض الأحيان يكون جزء صحيح من البدن لكن يعني لا يتمكن من تغطيه الموضع الجريح الا بستر جزء من الصحيح، يعني لا يتمكن احيانا من ستر الموضع الجريح الا بستر جزء من الصحيح. فالامام احمد رحمه الله يعني حتى ورد عنه انه سهل في ذلك، يعني في اخر امره كان في الاول يعني يتشدد في هذا الامر، ثم سهل في ذلك وقال يعني قال انه يعني مما يصعب، يعني انه مما يعصر يعني ويصعب ضبطه وكذا، فراى يعني التوسعه في هذا، لكن يظل يعني قدر الامكان يعني لا باس ان الانسان يصدر جزءا من الصحيح، لكن بقدر الحاجة، يعني بقدر ما يحتاج إليه. مثلا إذا كان جرح في الجهة الأمامية من الإصبع عشان مثلا يربطه ويكون الرباط محكما، لابد أن يستر مثلا الجهة الخلفية منه وكذا، ويجاوز موضع الجرح مثلا قليلا من جميع الاتجاهات مثلا حتى يكون الشد محكما أو كذا، فلا بأس يعني بستر جزء من الصحيح، لكن بقدر الإيه بقدر الحاجة يعني، ويتقي الله ما استطاع ويحاول ألا يبالغ يعني في هذا الأمر. نعم، هو يعني الصادم أخونا قال يعني إذا انكسرت مثلا الموضع في اليد فتوضع الجبيرة على اليد كلها وكذا، فالجواب يعني إذا كان يعني لا سبيل يعني إلى مداوات الجرح إلا بهذا يعني، ولا يكون لا تكون جبيرة مثلا محكمة وكذا إلا بهذه الطريقة، فلا بأس في هذه الحالة يعني يكون هذا عذرا، ويكون وضوءه صحيحا في هذه الحالة إذا توضأ ونصح عليها. مسألة يعني الجمع بين التيمم والمسح، ومتى هل يتيمم فقط أو يمسح فقط أو يتيمم ويمسح، فيها تفصيلات يعني بين المذاهب، وذكرنا يعني ما هو في مذهب أحمد من جهة يعني أنه هناك صورة يمسح بلا تيمم، صورة يتيمم بلا مسح، صورة يتيمم ويمسح، كما ذكرنا يعني في مذهب أحمد أنه إذا كانت على طهارة ولم تجاوز المحل مسح ولم يتيمم، وإذا كانت على غير طهارة سواء تجاوزت المحل أو لم تتجاوز تيمم ولم يمسح، وإذا كانت على طهارة وتجاوزت المحل تيمم ومسح كما ذكرنا. بخصوص المذاهب يعني في هذا عند الأحناف والمالكية يعني أن الجراحة أو الكسور إذا زادت عن نصف الأعضاء الواجب تطهيرها بالماء سقطت طهارة الماء ويكفي التيمم، وإذا كانت أقل من النصف اجتزأ بالوضوء أو الغسل مع المسح على الجبيرة وسقط التيمم. يعني هذا عند الحنفية والمالكية قالوا هنا ينظر هل يعني نسبة المواضع المستورة بالجبائر واللصقات وكذا من نسبة المواضع المطلوب غسلها في الوضوء أو في الاغتسال. فمثلا في الوضوء يعني المواضع الوضوء الأربعة اللي هي غسل الوجه وغسل الذراعين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين، فإذا كانت يعني نسبة ما ستر بالجبائر واللصقات مثلا في من هذه الأعضاء تجاوز النصف، ففي هذه الحالة يكفيه أن يتيمم وليس عليه يعني لا وضوء ولا مسح، يعني ليس عليه وضوء بالماء ولا عليه مسح على الجبائر، يكفي فقط أن يتيمم إذا هي جاوزت النصف، لكن إذا كانت أقل من النصف فالحكم في هذه الحالة أنه يغسل يعني ما يعني الأجزاء الصحيحة المكشوفة ويمسح على الجبائر ولا يتيمم في هذه الحالة. وهناك يعني تفصيلات عند الحنابلة كما ذكرنا، وتفصيلات أيضا عند الشافعية في يعني حالات يجزئ فيها المسح ولا يلزم التيمم، وحالات يعني أيضا يتيمم فيها مع المسح كما يعني كما في مذهبه. طيب، هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح أو يكفي مسح بعضها، يعني هو يمسح الجبيرة، موضوع الجبيرة على عضو كثير أو جريح، هل لابد أن يمسحها كلها ويستوعبها بالمسح من جميع الاتجاهات، أو يكفي فقط أن يمسح مثلا إيه جزءا من هذه الخفاف مثلا، الخف بيمسح ظاهر الخف ما بيستوعبش الخف كله بالماء، فهل بالمسح، فهل الجبيرة يمسح جزءا منها أو يمسح جميعها؟ ففيه قولان للفقهاء، الحنابلة والأحناف والمالكية يقولون بوجوب استيعاب الجبيرة، بوجوب استيعاب الجبيرة، والشافعية قالوا يمسح إيه جزءا من الجبيرة، مثل الإيه مثل مسح الرأس عند الشافعية أنه يجزئ مسح بعض الرأس، فقالوا الجبيرة مسح الجبيرة مثل مسح الرأس عندهم، يعني يكفي مسح بعض الجبيرة، يمسح إيه جزءا من الجبيرة ولو قل، لكن عند الجمهور لابد من استيعاب الجبيرة للمسح، قالوا أن الجبيرة يعني هي عوض عن العضو المغسول الذي يلزم غسله وكذا، فيعمم يده، يعني يبل يده بللا خفيفا ممكن ينفضها كمان بعد البلع، ويمرها كذا على إيه جميع أجزاء الجبيرة. مسألة لبس الجبيرة على طهارة، ذكرنا أن من شروط المسح على الجبيرة أن تكون ملبوسة على طهارة، فالشافعية والحنابلة يعني في المشهور عند الشافعية والحنابلة أنه يشترط لبس الجبيرة على طهارة قياسا على الخف، يعني قياسا على الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسح الخف إيه إني أدخلتهما طاهرتين، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فقالوا الجبيرة تقاس على الخف برضو لابد أن تكون ملبوسة على طهارة. طيب طبعا الجبيرة هذا موضع ضرورة، يعني الإنسان لا يرتديها برغبته مثل الخف، يعني هو حسب مزاجه ورغبته يمكن أن يلبسه ويطلعه، لكن الجبيرة مثلا يكون موضع يعني اضطر إلى لبسها مثلا لعذر طبي، فإذا حصل يعني أن لبس الجبيرة على غير طهارة فماذا يصنع في هذه الحالة؟ بالنسبة للشافعية قالوا إذا كان لا يتضرر بنزعها نزعها ثم لبسها على طهر، ثم تطهر ولبسها على طهر، وإن كان يتضرر بنزعها مسح عليها وصحت طهارته ولم يعد الصلاة، ولم يعد الصلاة. الحنابلة بعضهم يقول يعني يقول نفس الشيء برضو، إذا أمكن أن ينزعها ينزعها ويتوضأ وكذا، وإذا لم يمكن أن ينزعها بعض الحنابلة يقولون يعيد الصلوات إذا لم يتمكن من نزعها ثم يتطهر ويلبسها على طهارة، بعضهم يقول يعيد الصلوات التي صلاها بالمسح على الجبيرة إذا كان لبسها على غير طهارة، لكن الصحيح وهو قول يعني كثير أيضا من الحنابلة أنه لا يعيد الصلوات التي صلاها على إذا لبس الجبيرة على غير طهارة وكان لا يمكنه أن ينزعها ويتطهر ثم يعيد لبسها، ففي هذه الحالة يعني لا يعيد الصلوات التي صلاها في هذه الحالة. الشافعية يقولون إذا لبس الجبيرة على غير طهارة ما الحكم في هذه الحالة؟ قالوا يعني يجب عليه أن ينزعها ويتطهر ثم يعيد لبسها على طهارة ليتمكن من المسح عليه، فإذا لم يستطع ذلك إذا كانت الجبيرة يعني لا يمكن أن ينزعها يحصل له تضرر إذا نزعها من أجل أن يتطهر أولا قبل لبسها، فقالوا إذا كان يتضرر بنزعها خلاص يتوضأ ويمسح عليها ويكون معذورا في هذه الحالة ولا يكلف يعني بإعادة الصلوات التي صلىها بالمسح على الجبيرة، سيحتاج أن يصلي مثلا عدة أيام أو أسابيع إلى أن ينزع الجبيرة، قالوا خلال هذه الفترة لا يعيد الصلوات. وهو كذلك يعني عند الحنابلة كذلك يعني عندهم قول مثل الشافعية، وقول آخر يقولون إيه لا إذا لم يستطع أن ينزعها ويتطهر ثم يلبسها مرة أخرى على طهارة فيعيد الصلوات، خلاص يصلي لأنه معذور كده فيصلي ويتوضأ ويمسح عليها ويصلي وبعدين بعد ما يشفى يعيد الصلوات، لكن هذا غير صحيح، يعني مسألة إعادة الصلوات قول غير صحيح، يعني لأنه في تكليف له بالصلاة مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نؤمر أن نصلي الصلاة في اليوم مرتين، فلا يصح من أن يعني ما دام الإنسان يعني مكلف أن يمسح على الجبيرة ويصلي على حسب استطاعته، إذن لا يكلف بإعادة الصلوات مرة أخرى، يعني يجبون عليه أن يصلي خلال الأيام التي عليه الجبيرة فيها، ثم بعد ذلك يرجع يعيد الصلوات، فهذا غير صحيح ما دامت الصلوات يعني أداها على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته فقد أدى ما عليه، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، مثل العاجز عن أي شرط أو أي ركن من أركان الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله وعلى حسب استطاعته ولا يكلف بإعادة ما صلى مرة أخرى. الحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية وهي رواية كذلك أيضا عن أحمد، قالوا لا يشترط لها الطهارة. الحنفية والمالكية وهي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط تقدم الطهارة، يعني اشتراط الطهارة، الطهارة أصلا مش غير مشترطة من الأساس، وحتى يعني لو كان قادرا على نزعها والتطهر ثم لبسها لا يحتاج إلى هذا، يعني الجبيرة لا يشترط أن تلبس على طهارة، سواء لبست على طهارة أو على غير طهارة لا فرق، لا يشترط لبسها على طهارة. هذا مذهب الحنفية والمالكية وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح يعني والله أعلم، لأنها يعني موضع رخصة فلا تقاس على الخف، يعني أنها موضع رخصة، والأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة ليس فيها أمر بلبسها على طهارة ولا استفصال عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل يعني رجل لبسها على طهارة ولا على غير طهارة، ولا لا أمر بالطهارة ولا استفصل من السائل، وكذلك ما ورد عن الصحابة في هذا، فالصواب يعني أنه لا يشترط يعني فيها الطهارة، سواء لبسها على طهارة ولا غير طهارة لا فرق يعني والله أعلم. مسألة نزع الجبيرة هل ينقض الوضوء يعني أم لا، إذا نزع حل الجبيرة أو نزعها هل ينقض الوضوء أم لا، محل أيضا اختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقيس المسح على الجبيرة، يقيس الجبيرة على الخف، وحيث أن الجمهور عندهم في الخف أنه إذا نزع انتقض الوضوء، فيقولون أيضا الجبيرة إذا نزعت انتقض الوضوء الذي مسح عليها فيه، يعني الوضوء الذي مسح فيه على الجبيرة، فيقولون إذا توضأ ومسح على الجبيرة ثم نزعها، مثلا كان الجبيرة أحيانا مثلا يحتاج إلى تغيير يعني على الجرح، مثلا بعض الجروح يكون عليها جبيرة بس يحتاج مثلا كل يوم أو كذا أو يومين أن يفك الجبيرة مثلا ويوضع دواء على الجرح أو كذا ثم يعاد لبسها مرة أخرى، فإذا كان توضأ ومسح الجبيرة وبعدين فكها عشان يضع دواء ويعيد لبسها مرة أخرى هل يعيد هذا الوضوء أم لا؟ يعني بعض الفقهاء يقول يعيد الوضوء وبعضهم يقول لا يعيد، والصواب عدم الإعادة، يعني أنه يعني من جهة أن الخف يعني ورد فيه كما ذكرنا عن علي رضي الله عنه أن نزع الخف لا ينقض الوضوء، هذا من جهة، وحتى لو كان نزع الخف ينقض الوضوء فالجبيرة حكمها يختلف عن الخف، يعني وهي موضع ضرورة ورخصة يعني ليست مثل الخف. بخصوص التوقيت هل الجبيرة لها توقيت أم لا توقيت لها؟ الصواب أنها ليس فيها توقيت، ليس فيها توقيت، لا تقاس على الخف في موضوع الوقت أن هي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم وكذا، هذا في الخف، أما الجبيرة فلا تقاس على الخف في هذا الأمر. وهنا الشارح يعني يقول تفارق الجبيرة في ثلاثة أشياء، الجبيرة يعني تفارق الخف أو تختلف عن الخف في ثلاثة أشياء، وجوب مسح جميعها، وجوب مسح جميعها، أن الجبيرة يعني يجب مسح جميعها، أما الخف فإنه يمسح ظاهره فقط، أما الجبيرة فتمسح كلها، وكون مسحها لا يوقت، أن الجبيرة مسحها غير موقت يعني بيوم وليلة مقيم ثلاثة أيام للمسافر، فهذا التوقيت للخف، أما الجبيرة فمسحها غير موقت، وجوازه في الطهارة الكبرى، وجوازه في الطهارة الكبرى، يعني المسح على الجبيرة يجوز في الطهارة الكبرى اللي هي الغسل، يعني يغتسل ويمسح على الجبيرة، أما بالنسبة للخف فلا يمسح فيه، لا يمسح عليه في الغسل. في الغسل لابد من نزع الخف وغسل كامل البدن، أما الجبيرة فيجزئ المسح عليها أثناء الاغتسال. طيب احنا تكلمنا عن المسح على الخفين والجوربين، وتكلمنا عن المسح على الجبيرة، بقي الكلام عن المسح على العمامة. بقي الكلام عن المسح على العمامة له ارتباط يعني بموضوع المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. يعني نذكر باختصار كده أحكام المسح على العمامة وكذلك على القلنسوة. القلنسوة اللي هي الطاقية، يعني مثل الطاقية كده، وخمار المرأة. خمار المرأة أيضا يعني حكم المسح عليه. الأصل أن تعريف العمامة يعني غطاء رأس الرجل، يعني كانت طريقة العمامة أنها لفافة تلف حول الرأس ويرخى لها ذؤابة من الخلف، يعني فكانت العمامة عبارة عن لفافة تلف حول الرأس ثم يرخى لها يعني طرفها يكون متدليا ويسمى الذؤابة. بالنسبة لل الآن يعني الغترة والشماغ وكذا ليس هو العمامة يعني النبوية. طبعا العمامة النبوية طريقتها تشبه إيه؟ زي أخوانا يعني أهل السودان والصعيد نعم؟ نعم، وأخوانا في جماعة التبليغ، وأخوانا في أهل الأفغان برضو وكذا، هذه البلاد. هذه العمامة معروفة يعني التي لفافة تلف حول الرأس ويرخى لها ذؤابة. واحيانا يعني بالنسبه للذؤابه يعني كان طريقتهم احيانا تلف من حول الحنك، يعني يقال عمامه محنكه اللي هي بيكون لها طرف يمر من تحت الحنك يعني ويشبك في الجهه الاخرى من العمامه، يعني احيانا كان يجعلون جزءا منها يلف من تحت الحنك يعني ويشبك في الجهه الاخرى، فيقال عنها عمامه محنكه. يعني العمامة المقعطة من الاصطلاحات، يعني المقعطة التي لا ذؤابة لها، اللي هي تلف زي عمائم الشيعة كده يلفونها بس ما يجعلون لها ذؤابة من الخلف، يعني زي عمائم الأزهريين أيضا يعني يجعلونها مقعطة يعني ليس لها ذؤابة أو ليس لها طرف يعني متدلي. طيب حكم المسح على العمامة، يعني قال الإمام أحمد رحمه الله هو من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في خمسة أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها المسح على العمامة، ورواه ابن حزم عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة، وصحح أسانيدها يعني وذكر أن أسانيد هذه الأحاديث صحيحة. وكذلك جاء عن أبي بكر وعمر وأنس رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة أنهم مسحوا على العمائم. من أحاديث المسح على العمامة ما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمام في صحيح مسلم، وعمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن بلال رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. والخمار هو العمامة، الخمار إذا نصب إلى الرجل فهو العمامة، وإذا نصب إلى المرأة فهو غطاء رأس المرأة. وكذلك في صحيح مسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة والخفين. ففي حديث المغيرة فيه أن النبي مسح على ناصيته ثم أكمل المسح على العمامة، لكن حديث بلال وحديث عمرو بن أمية وكذا فيها المسح على العمامة بدون ذكر الناصية. الناصية اللي مقدم الرأس فلم يذكر فيها الناصية. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذه الأحاديث وقال بمشروعية المسح على العمامة، أن الإنسان يتوضأ ويمسح على العمامة ولو بدون مسح جزء من الرأس، يمسح على العمامة فقط وأنها تجزئ عن مسح الرأس، عملا بهذه الأحاديث، أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فكان لا يرى المسح على العمامة، ولكنه قال لو صح الحديث فبه أقول، يعني كان موضوع المسح على العمامة، قال لو صح الحديث فبه أقول، لو صحت أحاديث المسح على العمامة فأنا أقول بها، لكن هو كان يعني يظنها غير صحيحة، يظن أحاديث المسح على العمامة غير صحيحة، فلذلك لم يقل بها، لكن علق الحكم على صحة الحديث. وهذا جاء كثيرا عن الإمام الشافعي رحمه الله، هناك مسائل عديدة الإمام الشافعي رحمه الله علق فتواه فيها على صحة الحديث، يعني يكون يفتي مثلا بقول بناء على أن الحديث الوارد في المسألة ضعيف، ويقول ولو صح الحديث فأنا أقول به، ويعني يقول أن الفتوى ستتغير لو صح الحديث. والأحاديث كما ذكرنا صححها الإمام أحمد رحمه الله، والإمام الشافعي كان يعتمد تصحيح أحمد، وكان يعني يسأل أحمد عن الحديث ويقول يعني إذا صح الحديث عندكم يعني فأخبروني به أقول به. فلو أنه بلغه رحمه الله يعني أن أحمد يصحح هذه الأحاديث لا احتج بها رحمه الله. لكن الخلاصة يعني أن الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بعدم مشروعية المسح على العمام، ويتأولون الأحاديث التي وردت بأنها يعني كمسح على العمام فيها يعني كتكملة لمسح الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس وأكمل المسح على العمام، لكن العمامة وحدها لا تكفي. لكن في الحقيقة هذا غير صحيح، يعني كلامهم يعني غير دقيق، لأن الأحاديث الثابتة في المسح على العمامة كثير من هذه الأحاديث ليس فيه ذكر مسح بعض الرأس، وكذلك الآثار الواردة عن الصحابة ليس فيها مسح بعض الرأس وإنما فيها مسح العمامة فقط. الإمام أحمد فقط هو الذي يقول بمشروعية المسح على العمامة، والمذاهب الثلاثة الأخرى لا يرون المسح على العمامة إلا كتكملة للمسح على الرأس، يعني إذا كان مسح بعض الرأس ممكن يكمل على العمامة، لكن لا يرون أن المسح على العمامة يجزئ كبديل عن مسح الرأس. كذلك بالنسبة للقلنسوة، القلنسوة اللي هي يعني ما يلبس تحت العمامة، يعني غطاء صغير للرأس على قدر الرأس، في العادة توضع القلنسوة أولا ثم تلف فوقها العمامة، هي مثل الطاقية، يعني كان هناك أنواع، يعني كان هناك أنواع يعني مبطنة وكذا من الداخل، وفي أنواع مثلا كبيرة من القلانس كان يلبسها القضاة، وأنواع من القلانس كانوا يلبسونها عند النوم وكذا تغطي عينه وكذا عند النوم مثلا. فالقلنسوة الطاقية بصفة عامة على اختلاف أنواعها وأصنافها. ما حكم المسح عليها؟ قال الإمام أحمد رحمه الله أنا أتوقاه، لكن إن ذهب ذاهب إليه لم يعنف. الإمام أحمد قال أنا أتوقاه، اللي هو أتوقى المسح على القنسوة، يعني لا أحب المسح على القنسوة. طبعا كل من لم يجز المسح على العمائم وهم الأئمة الثلاثة مالك أبو حنيفة هو مالك والشافعي لا يجزون المسح على القلانس طبعا باب أبلغ. أما الإمام أحمد فقال أنا أتوقاه، لكن إن ذهب ذاهب إليه لم يعنف، ولكن جاء المسح على القلانس بأسانيد ثابتة عن عمر وأبي موسى وأنس رضي الله عنهم أنهم مسحوا على القلانس، عمر وأبو موسى وأنس رضي الله عنهم، وأخذ بهذه بعض الأئمة يعني كسفيان الثوري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا بجواز المسح على القلانس، ممكن الإنسان يتوضأ ويمسح على الطاقية يعني كبديل عن المسح على الرأس. ومسح المرأة على الخمار أيضا الصواب أنه جائز، أيضا هو إحدى الروايتين عن أحمد، لما ورد أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تتوضأ وتمسح على الخمار، لأن خمار المرأة كعمامة الرجل، فالمرأة أيضا يجوز أن تتوضأ وتمسح على الخمار بدلا من مسح الرأس. طيب القائلون بالمسح على العمامة اختلفوا هل تقاس على الخف في موضوع يعني في أحكام الخطبة بصفة عامة، يعني مثل الإيه، أن هل يشترط لبسها على طهارة أم لا، وهل لها توقيت يعني يوم وليلة للمقيم، 3 أيام للمسافر مثل الخف أم لا، وهل يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض يعني بحيث تغطي جميع الرأس أم لا، وهل يتم استيعابها بالمسح أم يكفي مسح بعضها. كل هذه من ضمن الأحكام التي وقع فيها الخلاف بالنسبة للعمامة بناء على قياسها على الخف أم عدم قياسها على الخف. هذا باختصار يعني أهم ما يتعلق بأحكام المسح على العمامة. وكذلك أيضا الإمام أحمد يعني اشترط في العمامة التي يمسح عليها أن تكون محنكة، تكون لها طرف يعني يمر من تحت الحنك، أو تكون ذات زؤابة، يعني إما محنكة أو يكون لها زؤابة من الخلف. لكن الإمام أحمد لا يرى المسح على العمامة المقعطة اللي هي زي عمامة الشيعة اللي بدون ذؤابة يعني. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى يعني أنه لا كراهة في لبس العمامة المقعطة، ويرى جواز المسح عليها يعني. وهل ينتقد الوضوء بنزع العمامة؟ الإمام أحمد قال يعني يعفى عن الكشف اليسير لحك الرأس ونحوه ما لم يفحش يعني، ولكن إذا نزعها تماما فيرى أنه ينقض الوضوء عند أحمد يعني. طيب هذا يعني ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى العمامة وما يلحق بهذه الأمور. إن شاء الله غدا بإذن الله نتكلم عن نواقض الوضوء بإذن الله تعالى. هل في سؤال؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الدهن في رأسه؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن يعني في رأسه يعني عادة، بس الدهن اللي هو طيب يعني بمعنى الطيب، مش دهن يعني بمعنى مادة شمعية أو مادة كذا، يعني الدهن اللي هو كان معنى الطيب يعني العود والمسك وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن يعني في رأسه، يعني يضع الطيب يعني في رأسه ولحيته وكذا صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح على رأسه بهذا الوضع في الوضوء وفي نعم. المسح على الحجاب عند الإمام الشافعي رحمه الله. أخونا يسأل عن حكم المسح على الحجاب عند الإمام الشافعي رحمه الله. هو يعني ملحق بالعمامة يعني، فنظرا لأنه قال بعدم المسح على العمامة، فالخمار هو مثل العمامة ومقيس عليها، فما دام لا يجوز المسح على الخمار لا يجوز المسح على العمامة. لكن طبعا نلفت النظر إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله عنده أنه يجزئ مسح بعض الرأس، قال أصحابه يعني ولو شعرة أو شعرتين، يعني عند الإمام الشافعي رحمه الله يجزئ بعض الرأس ولو شعرة أو شعرتين. فبالتالي يعني حتى لو رغم أنه لا يجزئ المسح على العمامة، لكن لو المرأة مثلا يعني أخرجت شعرة أو شعرتين، وضعت إصبعها على شعرة أو شعرتين من الرأس، يجزئ ذلك، ليس بالضرورة خلع الخمار يعني حتى على مذهب الشافعي رحمه الله. نعم بلل خفيف، نعم المسح بلل خفيف يعني باليد بللا خفيفا كذا، ويمرها يعني مرارا خفيفا على الجبيرة يعني، ليس بالضرورة أن يبللها يعني بحيث تتضرر الجبيرة لا يعني. نعم تراكم. هو التيمم لسه إن شاء الله هيجي لنا درس عن التيمم بإذن الله نتكلم فيه بالتفصيل، وفي حالة عدم التراب ما الذي يصنع يعني إن شاء الله. بس هو باختصار يعني يحاول أن يجلب يعني إذا كان سن مريضا مثلا عاجزا عن استعمال الماء، فيجلب له بعض التراب يعني في كيس صغير كذا، أو في صحن أو وعاء أو علبة يوضع فيها بعض التراب كذا، علبة صغيرة يتيمم بها وقت الصلاة يعني إن شاء الله. نعم يتوضأ ويمسح عليها، ولا يحتاج إلى التيمم إلا في بعض الحالات، يعني كما ذكرنا يعني في بعض الحالات يتيمم، وبعض الحالات لا يحتاج إلى التيمم. وهو برضه من جهة الترجيح يعني الذي رجحه كثير من المحققين، يعني أنه لا يلزم يعني الجمع بين المسح والتيمم، ما دام يجوز المسح إذا لا يحتاج إلى التيمم في هذه الحالة. يعني الصواب يعني من جهة الترجيح أنه إذا أجزأ المسح على الجبيرة فلا يحتاج إلى التيمم، يكفي المسح في هذه الحالة. يعني التيمم يكون عوض عن الوضوء الذي يمسح فيه على الجبيرة، لكن ما دام غسل الأعضاء الصحيحة ومسح على الجبيرة فهذا يكفي إن شاء الله، لا يحتاج إلى تيمم في هذه الحالة. إذا كان الرأس ملبدا نعم يمسح عليه إن شاء الله ويجزئ بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما كنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.